يا مولاي بشتي لك شقايا وقلبي حزب ديما نكبت لاني يا قلبي يا مولاي بشتي لك شقايا وقلبي حزب ديما نكبت لاني يا قلبي قلت السبرة وانحفت مراسي مجلي أبريت وحاولت الحنين يا قلبي مولاي مالك نفسي مطعونة وتملك ليني مالك عيني للنيد ديت فيني مالك نفسي مطعونة وتملك ليني مالك عيني للنيد ديت فيني عطشان ديما كبح الموية ما برويني كتلاني مرقت علي أفحاوة وانا بريت على الجانة سنة ترحاوة الناس عيدت مرقت علي أفحاوة وانا بريت على الجانة سنة ترحاوة قطرا يحكي برا قلبي دول سحاوة بلفت قلبي زي أفحاوة حتى أفحاوة يا مولاي آخي نقولي هل من نار حرقت قلبي شوام لوني واشتهت الدور لو هي تبقى سنوني اتمنى الذهب لو لوني شوام لوني واشتهت الدور لو هي تبقى سنوني مجنون ليلة حاكت أقل من مجنوني ما دام ليلة كانت المحاسن دوني لا يا آهي نولي هل من نار حرقت قلبي غصبا عني تاركت الضريح غير امري كل ما هبت نسام من زادتي جنري غصبا عني تاركت الضريح غير امري كل ما هبت نسام من زادتي جنري جرح القرب بربادي ودر عمري جدد لي تغيير بلبلك يا قمري يا مولاي يا قمري هل من نار حرقت قلبي يا مولاي أفضل لي أغضل فوق المحاسن شر وفلك قاطل زي برق السواني الكرر أقدر ليه وضل فوق المحاسن شر وفلك قاطل زي برق السواني الكرر يتقسم مقاطع كل مشي ويتحرر زي فرح القفل وما تذكر شر لا يا عظم غربي هل من نار حرقت قلبي يا مولاي الشاب البريد ضربني بس النومي من تبان حياي كلبني حمل هادي الشاب البريد ضربني بس النومي من تبان حياي كلبني عظم الصافي أبي يقبل سؤال صدمني وصبر كان جميل جربت كل ظلمني لا يا أبي قولي هل من نار حرقت قلبي يا مولاي آه حرقت قلبي مولاي مولاي، النار حرقت قلبي.